القاهرة تقدم يا ما في الجراب، يا ما في الجراب، يا شباب يا شباب. مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. وألتقي اليوم مع الأستاذ أحمد كمال حسنين، استشاري تنمية وتطوير الذات واستشاري محور التدريب والتعليم باستراتيجية مصر 2030، أمين عام مبادرة تأهيل الشباب لسوق العمل. شعار صفحتك على الفيسبوك: اتشعبط في الحلم وعافر. انا بشوف ان فكرة ان الواحد يكون عنده حلم حقيقي، ده بيخليه من جواه عنده اصرار على تنفيذه، فبيخلي عنده نوع من التصور الذهني للحلم ده، فبيستشعره، فبيبدأ يحط له خطة، خريطة للمستقبل، بيخليه يتمسك بحلمه اكتر ويعافر علشان يوصل. احمد، لو سألتك بتعمل لمين فولو؟ بعمل فولو دايما للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعمل دايما للفريق كامل الوزير، بشوف المشروعات الجديدة والمتغيرة في مجال النقل، بعمل طبعا برضو كاستشاري بقى محور التدريب والتعليم للدكتور طارق شوقي علشان اشوف كل ما هو جديد، اذا كنا اشتغلنا فيه او بنتكلم فيه بيتنفس ازاي على الارض. بتقدم طلب صداقة لمين؟ لكل انسان مجتهد، او كل انسان راقب فكره، او كل انسان عنده قناعات وادبيات واخلاقيات اتعلمتها وشفتها في شخصه وفي سلوكياته، اتشرف بان انا اعمل له طلب صداقة. اي موضوع قريته شايف ان هو موضوع مهم جدا وحبيت تعمله شير على صفحتك عشان الناس تقراه؟ في موضوع مهم جدا جدا بحب دايما اقراه، اسمه عبرة في القصة. عبرة في القصة دي من ضمن القصص اللي انا قريتها وحبيت اعمل لها شير، ان كان في احد الابناء مختلف في وجهة النظر مع والدته، فحصل مشادة كده، فحس ان هو اغضب والدته وراح جامعته. اثناء المحاضرات ابتدى يحس بتأنيب الضمير، وان هو ازاي سايبها، ممكن تكون زعلانه او مش وصل لها فكره كامله عن الشيء اللي كان عايز يتكلم عليه، فعايز يرن عليها يكلمها، مش عارف. راح بعت لها رساله بسيطه كده، قال لها: النهارده احنا اكتشفنا حاجه جديده جدا موجوده في المحاضره، ان بيقول الدكتور ان باطن قدم الانسان انعم من ظاهره، فهل لي ان اقبل قدميك يا غاليه باطنها قبل ظاهرها حتى أتأكد من صحة هذه المعلومة؟ فات شوية وقت، راحت والدته بعتها له رسالة وقالت له: لا حاجة لي للتأكد من صحة هذه المعلومة، لأنني متأكدة من صحتها، فعندما كنت طفلا صغيرا وكنت ألاعبك وأدعبك، فكنت أقبل باطن قدميك قبل ظاهرها. العبرة اللي في القصة إن إحنا عمرنا ما هنقدر نزايد على حبهم لينا، ودي من الحاجات اللي أنا بشوف إنها فيها نوع من التقدير لعطائهم واللي تستحق ان انا اعمل لها شير. في موضوع مهم جدا، هو موضوع العملات الرقميه واللي على راسها عمله البيتكوين، ويمكن البيتكوين يمكن على مدار الثلاث اربع شهور اللي فاتوا، احنا النهارده في شهر اربعه اهو، هي اكثر العملات احتلالا في الصداره، بتطلع وبتنزل، بتعلى وتنخفض، ولكن النهارده هي العملات الحقيقيه اللي يمكن تكون بدات تفرض وجودها على ارض الواقع. فبالتالي احنا بنتكلم النهارده على عمله زي البيتكوين، عملتها العمله السوقيه، صحيح انها بتنزل يمكن بنسب لكن بتعلى بنسب اعلى، ابتدت في 2017، النهارده احنا في 2021، ودي مده زمنيه مش كبيره، لكن بالنسبه للعمله بتحتل 85% من القيمه السوقيه للعملات الافتراضيه في السوق، والنهارده احنا بنتكلم على انها بتخش في اكتر من تريليون ونص، فالنهارده هي موجوده على ارض الواقع. اخر ديسلايك عملته كان لايه؟ يعني الحاجات اللي هي ما بتعجبنيش دي ما بحاولش حتى ان انا اديها ترند، يعني مثلا انا وغيري لو اديناها ديسلايك دخل الترند حتى لو سلبي، فيمكن بمشي دايما بمقوله سيدنا عمر بن الخطاب: اميت الباطل بعدم الحديث. ايه بوست عايز تكتبه بمناسبه شهر رمضان الكريم؟ كل سنه وانت طيب، وتقول فيه ايه لاهلك واحبابك؟ اقول لكل اهلي واحبابي واصدقائي: كل عام وكل لحظه وانتم بخير وصحه وسعاده وهنا وسرور، يملا قلبكم وانفسكم وعقولكم وخيالكم وكيانكم، واتمنى لكم في الماضي والحاضر والمستقبل الرضا وراحه البال والطمانينه من عند ربنا سبحانه وتعالى. كنتم مع ياما في الجراب يا شباب. إعداد وتقديم أميمة حاتم.